طيب ما هو؟ عليكم السلام. أسألك يا شيخ، أو شكم شخص يتمنى يفعل المعاصي ولكن ما يفعل المعاصي في السرقة، يقول عشان ديني يمنع من السرقة، شكمه وده يسرق؟ ها؟ ها؟ هو وده يسرق؟ لا مو هو وده يسرق. إيه. إذا صار هكذا فله أجر إذا ترك السرقة لله عز وجل، فهمت؟ لكن لا أصبر، لكن لا يجد كل يوم يتمنى السرقة ويقول لو لبيك، فهمت؟ طيب السؤال الثاني.